يا شهيد معلمنا معنى العزة والإباء، نراه نجما ساطعا يطرأ بالكبرياء، نراه نجما ساطعا يطرأ بالكبرياء، يطرأ يا شهيدا علمنا. بيدي.